العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم لشيخ الامام النووي رحمه الله، باب اثبات الشفاعه واخراج الموحدين من النار. احاديث الباب. حدثني هارون بن سعيد الايلي، حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بن عمار قال حدثني عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله اهل الجنه الجنه، ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل اهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان فاخذوه، فيخرجون منها حمما قد انتعشوا، فيلقون في نهر الحياه او الحيعه، فينبتون فيه كما تنبت الحبه السيل. الم تروها كيف تخرج صفراء متويه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. فوض الامام النووي رحمه الله لهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري بقوله: باب اثبات الشفاعه واخراج الموحدين من النار. قال: باب اثبات الشفاعه، وذلك ان هذا معتقد اهل السنه والجماعه كما جاء في كتاب الله وفي سنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد انكر الشفاعه المعتزله من فرق الاسلام، انكروا ان تكون هناك شفاعه، يعني ان يشفع احد في احد، وكذلك انكروا اخراج يعني عصاة المؤمنين من النار، وحكموا بأن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. هذا قولهم، وكذلك قول الخوارج من الفرق. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول لأهل الجنة يعني ادخلوا النار: فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من ايمان فاخرجوه. جاءت هذه الروايه مختصره، هي متدرجه: دينار ثم نصف دينار ثم. يقول: فيخرجون اقواما قد انتحشوا او قد انتحشوا، انتحشوا يعني احترقوا في النار، فيلقون على نهر بباب الجنه سماه بنهر الحياه، جاء في رواية الحياة أو الحياة يعني بالمادة والقصر، فينبتون أي أجسادهم، أجساد هؤلاء الناس الذين أخرجوا، كما تنبت الحبة في حميل السيل، حبة البذرة في حميل السيل، ما يحمله السيل من القش وغيره، إذا بقي في بذور فإنها سريعة تنبت سريعة غير التي تكون في باطن الأرض. ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. الحديث في إثبات أولا شفاعة المؤمنين الذين دخلوا الجنة ولم يسقطوا على الصراط، ودخلهم الله تبارك وتعالى الجنة في إخوانهم الذين سقطوا من على الصراط. وفي رواية الحديث أنهم يقولون: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه ثقال دينار من ايمان فاخرجوه. هذا اثبات شفاعة المؤمنين. على كل حال، الشفاعة جاءت في القرآن منفية مطلقا، وجاءت مثبتة بشروط. منفية مطلقا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذه الآية تنفي الشفاعة؟ ما في شفاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وجاءت الشفاعة في القرآن مخيلة كقوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فجاءت شفاعة مخيلة بإذن الله تبارك وتعالى، إنه لا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى. فجاءت هنا القيد بإذن الله. وجاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى عن الملائكة، يعني لا يشفعون لأحد من البشر إلا من ارتضى، أي الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى في المشفوع فيه. فإذا هذا قيد في المشفوع فيه. وجاءت الحديث مبينة، فأولا لا شفاعة، الشفاعة المنفية هي الكفار، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيهم شفاعة الخلق، فالكفار الذين ماتوا على الكفر لا تنفعهم شفاعة، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. من أذن له الرحمن بأن يشفع ورضي قوله في المشفوع فيه، وهذا لا يكون للكافر. الشفاعة المنفية إنما هي الشفاعة في الكفار، لا يقبل الله فيهم شفاعة. وقد جاء في أحاديث بأن الله لم يقبل شفاعة إبراهيم وهو خليله في أبيه الذي مات على الكفر، قال له الله تبارك وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك فإذا يعني أبوه فإذا هو بديخ ملطخ بالدماء فيؤخذ ويلقى في النار. والشفاعة الثابتة إنما هي لأهل الإيمان، جاء الحديث ببيانها، وأن أهل الإيمان تحصل لهم أنواع من الشفاعة، شفاعة في ناس أنصاف لم يعني يحكم عليهم بعذاب فيشفع لهم فلا ينالهم العذاب، وشفاعة في من دخلوا النار يعني الخروج منها، وشفاعة لناس في درجة من الجنة يشفع لهم يعني في درجة أعلى، كما يشفع يعني الأقارب والأرحام، كما في قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عثمان، حدثنا وهيب حديثا، وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال: فيلقون في نهر يقال له الحياة، ولم يشك وفي حديث خالد: كما تنبت القفاءة في جانب السيف، وفي حديث وهيب: كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيف. نعم، يعني هذه الرواية نهر الحياة بالمد، وديك جاءت في القصر حياة. نعم. وحدثني نصر بن علي الجهدمي، حدثنا بشر يعني ابن المفضل، عن أبي مسلمة، عن أبي مطعم، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة تجيء بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيدوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيف. فقال رجل من القوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من بعدهم. حديث أبي سعيد، وهو يرد على الخوارج الذين يعني أنكروا الشفاعة، استدل لهم بهذا الحديث، وأن أهل النار الذين هم من أهلها قال: هؤلاء لا يخرجون منها. قال: فأما أهل النار الذين هم من أهلها اللي هم أهلها الذين هم كتب الله لهم الخلود فيها وهم الكفار، هؤلاء الذين كتب الله لهم الخلود فيها ولا يخرجون منها ولا يموتون ولا يحيون، يعني لا يموتون موتا يريحهم ولا يحيون حياة تنفعهم، وإنما يبقون معذبين أبدا عياذا بالله. وأما أولئك فإن الله قال إن الله يميتهم بماذا، يعني أما أهل يعني الإسلام الذين لهم هذه المعاصي وسقطوا عن الصراط فإنهم يعني يميتهم إماتة. ذكر هنا إماتة يعني أخذ النار لهم، وليست إماتة بمعنى يعني خروج الأرواح كما هو الشأن في موتهم في الدنيا، وإنما تأخذهم النار ثم إذا احترقوا على هذا النحو وحلت فيهم الشفاعة أخذوا فألقوا في أنهار بأبواب الجنة فينبتون، قال النبي فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل أو في حنية السيل، حنية كذلك يعني ما يحمله السيل من يعني قشه والغثاء الذي يحمله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه قالوا كأن النبي كان يعيش في البادية، لأن هذه الأمر لا يطلع عليه إلا من يعيش في البادية ويرى كيف تنبت مثل هذه فيه. وقال له النبي يعني النبي إلا ورعى الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلم قال سمعت أبا نضر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل. حميل ما يحمله. نعم. ولم يذكر معناه. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. قال فيقول أتسحر بي أو أتضحك بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. نعم، هذا الحديث الثاني في الباب هو حديث عبد الله بن مسعود في إثبات الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر من يدخل الجنة، فهو هذا الرجل آخر من يخرج يعني بالشفاعة من النار وآخر من يدخل الجنة، وأن الله تبارك وتعالى يقول له اذهب فادخل الجنة. وهذا له يعني جاء الحديث المختصر وله يعني تفصيل في بعض رواياته طويل. تخيل إليه أنها ملأة، إذا دخل الجنة تخيل إليه الجنة أنها ملأة وأن كل أحد قد أخذ مكانه وليس هناك فضل ومكان فيه. فيقول له يا ربي وجدتها ملأة، فيقول له الله اذهب فادخل الجنة مرة ثانية. فكذلك يدخل فيخيل إليه أنها ملأة ويعود بقوله لله تبارك وتعالى يقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول له الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أتهزأ لي وأنت الملك أو تسخر مني وأنت الملك، فيضحك الله تبارك وتعالى له. النبي لما هذا ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم يدخله الله الجنة ويعطيه ما وعده منها. فهذا إثبات أن يعني أناس من دخلوا النار أخرجه الله تبارك وتعالى منها وأدخله الجنة. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى، فيتمنى، فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بلت وجهه. تذكر الزمان الذي يعني كنت فيه في الدنيا، وذلك ليذكر ما في الدنيا من المتاع من القصور والأرزاق والأطعمة والشراب وكذا وكذا، فكل تمنى مثل ما كنت ترى في الدنيا، فيتمنى ويتمنى ويتمنى، فإذا انقطعت أمانيه يعني أعطاه الله تبارك ذكره الله تبارك وتعالى، ذكره ما لم يكن ما كان ينسى، ثم قال له لك مثل هذا وعشرة أمثال. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عثمان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويقبو مرة وتسفعه النار مرة. نعم. فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. صح، يعني هذا لما يخرج من النار ويخرج يخرج النار صلى الله عليه وسلم يخرج زحفا جاء في الرواية، وهنا يخرج يعني يصير شيئا ويكبو شيئا، يعني يقوم يمشي ثم يكبو، والكبو الوقوع، فإذا خرج حتى أخرجه الله تبارك وتعالى منها فيقول لقد أعطى من الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، ما أعطى أحد من أحد، يرى أن هذا من هو لا يعني لم يطلع ولم يرى ما أكرم الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان الذين يعني دخلوا الجنة، فيظن أن هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه أحدا قط إذا أخرجه على هذا النحو من هذا العذاب العظيم. فهذا يدل كذلك على أن عصاة المؤمنين يعني عندما يوضعون في النار يقاسون حرها و يعني يحترقون فيها. نعم. فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنيني من هذه الشجرة فأستظل بكل حال. ترفع له الشجرة أن ينظر بعد ما يخرج، وأن يكون في الأول وجهه إلى النار، ثم يدعو الله تبارك وتعالى في أن يصرف وجهه عن النار. وطبعا في كل حديث بالتفصيل أن الله تبارك وتعالى يأخذ عليه العهد أن لا يسأل غيره، فيعطي الله يعطي ربه من العهود والمواثيق أنه لن يسأله غير هذا السؤال، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يصبر على إذا رأى شيئا يعني أفضل وأعظم مما هو فيه، ترفع له شجرة يظهر له شجرة فيقول أي ربي أدنيني من هذه الشر فأستظل بظلها وأبتعد عن النار فإنه قد قشبني يعني حرها وحرقني أحرقني ذكاؤه، فيقول له الله تبارك وتعالى هل لك أن تسأل شيئا غيرها يعني إذا أعطيتك، فيقول لا وأتت ويقسم بالله فألا يعطيه غيره فألا يسأله غيره. نعم. فلا استظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. نعم. فيقول لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها. يعاهد ربه أن لا يسأله غيرها، يقول الله لعلي إن أعطيتكها إن حققت طلبتك هذه وأوصلتك للشجرة تدعوني أن أوصلك إليها أن تسأل غيرها، فقل لا يا رب لا أسألك غير ذلك. نعم. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ربه يعذره في نقضه لعهده مع الله لأنه يرى ما لا صبر له عليه. نعم. فيبنيه منها فيستظل بذلها ويشرب من مالها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. نعم. فيقول أي رب أبنيني من هذه أشرب من مائها واستظل بذلها. نعم. لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني شيء غيرها؟ فيقول لعلي إن أبنيتك منها سألتني غيرها. فيعاهده أو يعاهده أن لا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيبنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول أحسن من الشجرة الأولى والثانية. نعم. فيقول أي رب أبنيني من هذه لأستظل بظلها ويشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول جد عالم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة. فيقول أي رب أدخلنيها. فيقول يا ابن آدم ما يصليني منك أو يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. ما شاء الله تبارك وتعالى فإنه قادر عليه. إذا شاء أن يطيعه في الجنة 10 أمثال الدنيا الله قادر عليه سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن زهير بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار مدل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها. وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود ولم يذكر. فيقول يا ابن آدم ما يسقيني منك إلى آخر الحديث. وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا فإذا انقطع فيه أماني قال الله هو لك وعشرة أمثال. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطي. فيقول بعد هذا ما أعطي أحد مثل ما أعطي لا إله إلا الله. نعم. حدثنا سعيد بن عمر الأشعثي حدثنا سفيان بن عيينة عن مطر وابن أبجع عن الشعب قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله حديثا. وحدثنا ابن عمر حدثنا سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعب يخبر عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له. حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف وابن أرجع سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما أراه ابن أرجع قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. فقال له أدخل الجنة. فيقول أدخل الجنة. فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي يا رب أو يا ربي، فيقول هذا لك وعشرة أمثال، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، قال ربي فأعلاهم فأعلاهم منزلا، قال أولئك الذين أردت فرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عينا ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبي بشر. نعم المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وأن هذا جاء من تفصيل هذا الحديث من سؤال موسى عليه السلام ربه جل وعلا، أي ربي ما أدنى أهل ذمة منزلة، يعني أقلهم منزلة جنة. فأخبره الله تبارك وتعالى بأن أدناهم منزلة هذا الرجل الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر أن يخرج من النار ويدخله الله تبارك وتعالى الجنة، وأن الله تبارك وتعالى يعني يعطيه مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وأنه كل تمنى تمنى حتى إذا انقطع أمانه قال له لك مثله ومثله ومثله إلى خمسة أضعاف، ثم يقول لك هذا وعشرة أضعاف. فهذا أدنى أهل الجنة منزلة. ثم سأل موسى ربه ما أعلاهم منزلة، فقال الله سبحانه وتعالى هذا هؤلاء الذين غرست كرامتهم بيدي أو بيدي، ومعنى كرامتهم غرس هو زرع الأشجار، يعني أشجار جنانهم الله تبارك وتعالى هو الذي غرسها بيده سبحانه وتعالى، وختمت عليها، يعني أن هذه الجنان التي لهم مختوم عليهم يعني مقفلة ما اطلع عليها أحد، لم يطلع على ما ذكره الله تبارك وتعالى وما جعله في جنانهم هذه إن أحد يطلع عليه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فما ذكر يعني أنواع ما فيها، وذلك يعني لصفوة الله تبارك وتعالى الذي اختاره سبحانه وتعالى من خلقه. نعم. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نعم مصداقه يعني ما تصيغ هذا أن الله تبارك وتعالى خبأ يعني هذه الجنان لأوليائه، أن الله تبارك وتعالى قال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس أي نفس ما أخفي لهم، يعني ما أخفاه الله تبارك وتعالى لهم من الكرامة في هذه الجنان فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبو كريم حدثنا عبيد الله الشجعي عن عبد الملك بن أبجح قال سمعت الشعر يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر أن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخذ الحديث منها حظا، وساق الحديث من أحمد. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمر حدثنا أبي خسينا بمعنى أنقص، يعني أخص أهل الجنة منزلة، يعني أنقص أهل الجنة آخر أهل الجنة منزلة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور بن سوي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا منها، رجلا يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول رب قد عملت أشياء لا أرى هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت عليه. هذا والله أعلم رجل آخر غير يعني آخر أهل الجنة منزلة، ولكن هذا رجل يحاسبه الله تبارك وتعالى فيعرض عليه، هو من أهل الإسلام لكن يعرض عليه صغار ذنوبه أولا، يقره بذنبه يقول له هذا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فلا يستطيع أن ينكره، وطبعا يشفق أن الله مؤاخذه عليه ومدخله النار بسبب هذه الذنوب. ثم بعد ذلك يقول له الله تبارك وتعالى، لا يذكره الآن بكبار الذنوب، فيقول له لك مكان كل يعني سيئات أذنبتها هذه حسنة، تعطى حسنات بعدد هذه السيئات التي ذكر بها الصوم. فعند ذلك فيه طمع فيقول يا ربي ما لي ذنوب كثيرة لا أرى، بعدما كان خائف منها أن تظهر، لكنه لما رأى أن الله تبارك وتعالى يعطيه يعني على الذنب حسنات فطالب بأن يأخذ عليه يعني على الكبائر التي فعلها حسنات كذلك، فقال إني أرى يعني قد فعلت سيئات لا أراها الآن. يا بخت الله تبارك وتعالى، يعني بدلا من أن يسكت وأن يقول الحمد لله يعني لم يؤاخذني الله بكبار يعني ذنوبي، بل أصبح يطالب أن يأخذ حسنات عليها كذلك. نعم. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابو معاويه ووكيع حديثا، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا وكيع حديثا، وحدثنا ابو كريب، حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش في هذا الاسناد. وحدثني عبيد الله بن سعيد واسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله، حدثنا روح بن عباد القيسي، حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس أو فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوطانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون، فيقول ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنين، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يجعل شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها معها. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه في روايته لهذه الأحداث في يوم القيامة، طبعا هو مجمل من يعني أحاديث كثيرة، أولا في عرصات يوم القيامة هو أن الله تبارك وتعالى يعني يقول لأهل الإيمان بعد أن يعني ينصرف الكفار مع طواغيتهم إلى النار، يعني ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس فيقول نحن ننتظر ربنا، فيقول لهم أنا ربكم، فيقول حتى نرى، فيظهر وتجلى لهم الله تبارك وتعالى، قال هنا تجلى لهم يضحك، ثم يتبعونه، ثم أخبر عن المنافقين بأنهم تطفأ أنوارهم لا يكون لهم نور، ويفصل بينهم وبين أهل الإيمان كما قال الله تبارك وتعالى يعني في كتابه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاءه الله وغركم بالله الغرور. ترجعوا عشان يأتوا بالنور، فيضرب الله تبارك وتعالى بينهم وبين أهل المؤمنين سوء. ثم إن أهل الإيمان بعد ذلك يعني يذهبون، وفي سلسلة طويلة حتى يدخلوا الجنة، ثم يخرج الله تبارك وتعالى من النار بشفاعة المؤمنين الذين يخرجون منها، فيلقون، قال هنا في فناء الجنة، فيقال لأهل الجنة رشوا عليه من الماء فينبتون، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. وهذا الحديث كذلك فيه نفس المعنى الذي ترجم له الإمام النووي، وهو خروج عصاة المؤمنين من النار ودخولهم الجنة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا يقول: سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذن يقول: إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. نعم. هذا حديث شرف. إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة. نعم. حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر بن عبد الله؟ أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا أبو أحمد الزبير، حدثنا قيس بن سليم العنبري قال: حدثني يزيد الخطيب، حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. إلا دارات وجوههم، دارات يعني جمع دار، دارة الوجه، هذا الذي لأنه كان محل السجود يسجدون لله تبارك وتعالى. النار تأخذ أجسامهم إلا دارات هذه الوجوه، جاء إلا مواضع السجود، فموضع السجود يدخل فيها دارات الوجوه، وكذلك دعم الكفين والركبتين والقدمين. نعم. وحدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا الفضل بن بكين، حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أيوب بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد الفقيه قال: كنت قد شغفني رجل من رجل الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال: فمررنا على المدينة. يقول: أنا كنت يعني أخذت بعض أراء الخوارج، وراء الخوارج من أعرائهم أن العصاة كل من دخل النار لا يخرج منها، ما يخرج الله تبارك وتعالى أحد من النار بالشفاعة، وكذلك كفر من فعل كبيرة، كفر من فعل الكبيرة، ويقول من فعل الكبيرة فهو مخلد يعني في النار. هذا يقول: أخذت بهذه الأراء من أراء الخوارج، يقول: لما ذهبنا نحج ذهب مع طائف من خوارج الحج، وأنهم بعد أن ينتهي الحج يخرجوا على الناس، يعني يقتلوا أهل الموقف، لأننا يعتقدون أن أهل الموقف غيرهم الكفار، غيرهم من يعتقد عقيدة. نعم. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم حديثا إلى ساحل. جابر من الذين تأخرت وفاته للنبي، فقال: يعني وجدنا جابر عبد الله كصاحب للنبي، أردوا أن يسألوه. نعم. يحدث القوم جالسا إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله. ذكر الجهنميين اللي هم يعني الذين هم عصاة المؤمنين الذين يخرجون من النار ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة، وأنهم إذا دخلوا الجنة بعد ذلك يسمون الجهنميين يعني الذين كانوا في جهنم. فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثه؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخطيت. فهذا يعني بدأ يستدل عليه بالقرآن، يعني قال: إيش اللي تحدث هذا عن الرسول؟ يعني كأنه يعني يقول غير الحق أو افتري. وإن الله تبارك وتعالى يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فقالوا أن تدخل النار أنا أخذوا على العموم هنا أن كل من دخل النار فقد أخزيته وأنه خلاص لا خروج له منها. نعم. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وكذلك استدل القول الله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. نعم. فما هذا الذي تقولون؟ وين موجود في كل في القرآن إن في ناس يدخلوا النار وبعدين يخرجوا منها إلى الجنة؟ فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال له جابر أتقرأ القرآن؟ يعني هنا تقرأه يعني قد قرأته كله وعلمته يعني؟ نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ نعم. قال سمعت الله تبارك وتعالى يعني يقول ومن الليل تهجد به عسى نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سمعت المقام المحمود الذي يعطيه الله للنبي يوم القيامة. نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال له هذا هو المقام المحمود. قال له مقام محمود الذي يعطيه الله لنبيه هو إخراج يعني أناس من النار وإدخالهم الجنة. نعم. ثم ذكر نعت الصراط حديث النبي في الصراط. نعم. قال وأخاف أن لا أكون أحفظها. قال غير أنه قد زعل أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. نعم. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماء. نعم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لما خرجوا من عند جابر قال هؤلاء اللي هم من الخوارج هذول كلهم يحكمون شو أعتقد أرأيتم هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب على الرسول. نعم. فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. نعم. أقول رجعنا يعني بعد ما جلسوا مع جابر هذه سمع هذه الأحاديث هداهم الله تبارك وتعالى ورزق رسول تقول ما خرج منا بقي يعني مع الخارج يخرجون إلا رجل واحد. نعم. حدثنا حداد بن خالد الأزدي حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول أي رب إذا خرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد فيهتمون لذلك. وقال ابن عبيد فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا. هذا يهمون يعني يهتمون بمعنى انهم يعني الامر جدا يهمهم في الخروج من يعني ضيق وشدة هذا الحشر او فيلهمون لذلك يعني يجيهم الهام انهم يستشفعوا باحد عند الله تبارك وتعالى فيلهمون ان اول الناس هو حق الناس بالشفاعة ادم عليه السلام. نعم. قال فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أبو الخلق خلقك الله بيك ونفق فيك من روحك. نعم. وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك. نعم. هذه فضائل وخصائص آدم عليه السلام. نعم. اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا. فيقول لست هناكم هناكم إلى هذا يعني المنزل العظيم أن أذهب وأشفع للناس عند الله تبارك وتعالى فهم ذريته. نعم. فيذكر خطيئته التي أصابت تذكر خطيئته أنه أكثر من شيء غير أنه أخطأ وأن مثله لا ينبغي أن يشفع لغيره كما له من سابق الذنب. نعم. فيستحيي ربه منها. ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعده الله. قال فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته. أن يذكر نوح فيستشفع له كذلك فيقول له كذلك لست هناكم. لست أهلا يعني لهذا الأمر. نعم. فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. خطيئته هو دعاء على قومه. جعل خطيئة أنه دعا على قومه. نعم. ولكن إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناك ويذكر خطيئته. نعم. الذي أصاب فيستحي ربه. يذكر خطيئته ويذكر يقول لهم إني يعني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات. وقال النبي ثنتين في ذات الله. نعم هو قول اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا في سبيل الله وقوله عن ساره زوجته هي اختي. نعم. ولكن ائت موسى عليه السلام الذي كلمه الله واعطاه التوراه قال فياتون موسى عليه السلام فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي اصاب فيستحيي ربه خطيئته قتلت موسى عليه السلام انه قال واني قتلت نفسا لم امر بقتله. نعم. فيستحي ربه منها ولكن ائت عيسى روح الله وكلمته. نعم. فيقول عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناك ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. عدل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. عيسى عليه السلام يسلم الأمر بعد ذلك إلى النبي محمد ويقول هذا عبد قد غفر الله له وما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيستأذن على ربي فيؤذن لي. نعم فيؤذن لي. فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله فيقال يا محمد ارفع رأسك قل تسمع. سل تعقل اشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي. نعم. ثم اشفع فيحد لي حتى يعني انه يحمد الله تبارك وتعالى في هذا الموقف بعد ان يذهب فيسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى ويعلمه الله من تحميده وتسبيحه كل اشياء لا اعلمها له. نعم. ثم اشفع فيحد لي حدا. اشفع فيحد لي حدا. يعني وصف. كل مثل ادخل من لا حساب عليهم امتك من الباب الايمن في الجنه وهم شركاء الناس في المسجد وذلك الدبر. وبعدين يحد له حد يعني مقدار في الايمان. كاخرج من كان في قلبه مثقال دينار من الايمان. هذا تحديد من الذين اشفع فيهم. نعم. فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه. ثم اعود فارفع ساجدا فيدعني رب ما شاء الله ان يدعني. نعم. ثم يقال ارفع راسك يا محمد قل تسمع سل ترقى اشفع تشفع فارفع راسي فاحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فاقيما من النار وادخله الجنه. نعم. قال فلا ادري في الثالثه او في الرابعه قال فاقول يا ربي ما بقي في النار الا من حدثه القران. نعم. أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد في رواية قال قتادة أي وجب عليه الخلود. نعم. نخفر إن شاء الله. إن شاء الله. لا إله شيخ المرافقين اللي مع المؤمنين عمل غير غير الأشرف يعني المرافقين الشركين يعني عبد الخير. لا هؤلاء المنافقون هم كفار يعني هم كفار ولذلك يذهب بهم من جهة النار ولا يجوزون الصراط هذول المخلدين في النار وهم في الدرك الأسفل من النار لكنهم في أول الأمر يكونون مع المؤمنين يظنوا أنه كونهم كانوا مع المؤمنين وأن كانوا يكذبون في الدنيا أن هذا كذلك الكذب ممكن يعني يدخلوا معهم جنة لكن الله تبارك وتعالى يصلح أمرهم أمام الخلائق فيظهر فإن كذبهم ونفاقهم ثم يدخلون الناس مخلدين فيهم. آخر واحد يدخل الجنة هو شخص واحد ولا كنت؟ شلون؟ شخص واحد ولا كنت؟ مين؟ آخر واحد يدخل الجنة هو واحد شخص واحد؟ واحد تسلق العارف هو اسمه اسمه هذه الشخص بعيد. نعم.